بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فقد تناولنا في الحلقة السابقة مثل الذين يحملون العلم ثم لا يعملون به، ووصلنا إلى مدارسة قضية الفصل بين العلم والعمل وخطورة هذا الفصل، وأنه لم يكن معروفا لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا منهجهم في طلب العلم، وأنه هو الذي يبين لنا كيف يبدأون في الطلب وينتهون بتحصيل الثمرات في التطبيق. نتابع الآن الحديث في هذا، فنقول إن أولى خطوات هذا المنهج هي خطوة السماع، وكان التلقي عن طريق السماع هو الطريق الغالب لقلة أدوات الكتابة، وكان ذلك خيرا لأن الطريقة الشفوية يتبعها نفع كثير يجده الطلاب من شيوخهم بالمشافهة. ونحن الآن ينبغي أن نجمع بين الطريقتين، الطريقة الشفوية وطريقة القراءة. والسماع أو القراءة يقتضي من السامع والقارئ أن يتحرك وأن يسعى وأن يخرج من بيته إلى مجالس السماع العلمي، ولذلك وجدنا تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ذلك، فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كما يشجع على مجالس العلم فيقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبلغ الحرص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سماع العلم ومجالسة العلماء إلى وجود ما يمكن أن نسميه بالنيابة العلمية، فكان إذا شغل واحد منهم بسفر أو عمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلف جاره كي يأتيه بعلم هذا اليوم الذي غاب فيه. وحدث هذا مع كثيرين منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجار له من الأنصار. فإذا ما وصلوا إلى مجالس العلم فكيف كانوا يستمعون؟ إن عملية التلقي والاستماع تحدد نية هؤلاء ووجهتهم في تحصيل العلم، إنهم حريصون على كل كلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ستكون دليل حياتهم. من أجل ذلك كانت مجالس العلم في أحسن هيئة للتلقي، وقد تولى القرآن الكريم توجيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب الاستماع العلمي، فأمر ألا يرفع صوت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يسمع الجالسون إلا صوت المعلم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ حتى تحسن الآذان التلقي ولا يحدث التشويش على العلم. وفي لقاء الجمعة الكبير كل أسبوع، والذي يشهد تعليم الإمام للناس في خطبة الجمعة، نرى أدب الاستماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت. فمجالس العلم تشهد الإنصات الكامل، وتفسح الألسنة المجال للآذان لكي تتلقى الكلمة بوضوح. بل أكثر من هذا، يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون مجلس العلم خاليا من أي شاغل عن السماع، فيأمر أن يحضر المسلم إلى مجلس العلم في هيئة كريمة، وأن يتجنب الروائح التي تنفر منه الآخرين أو تشغلهم، فيقول: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فالمجلس تنبعث منه الرائحة الطيبة التي تنعش الجالسين وتجعلهم في أحسن هيئة لاستقبال العلم. فإذا كانت هذه هي الخطوة الأولى، فما هي الخطوة الثانية؟ إنها خطوة الفهم لما يسمع. فالمجالس العلمية ليست لتضييع الأوقات ولا يلقى فيها لغو من الكلام، وإنما هذا العلم له غاية وله هدف. إنه ليس للجالسين من الصحابة وحدهم، بل هو للعالمين جميعا. من أجل هذا كانت الخطوة الثانية هي الفهم الحسن لما يسمع، وأن يعي الجالسون جيدا ما يسمعون. ويدخل في هذه المرحلة السؤال الذي يراد به توضيح المسموع وتوضيح المشكلات ولتدلية الأمر للسامعين. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الحفظ. فمن العبث أن يبذل الإنسان جهدا في الاستماع والفهم ثم يضيع ما فهمه، فكان لابد من الحفظ بعد بذل الجهد. ولغاية أخرى، وهي أن هذا العلم للعالمين، فكيف يحمل الصحابة هذا العلم إلى العالمين إن لم يثبت في ذاكرتهم كما يسجل في كتبهم؟ ولذلك فمرحلة الحفظ مرحلة ضرورية تأتي بعد السماع والفهم، ويدخل فيها المذاكرة والمدارسة، وكان ذلك متبعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيه منه، وكان يدارسهم، وكان من أجل هذه الغاية يكرر الحديث 3 مرات، وكان يتكلم بكلمات واضحة بينة معدودة حتى يصل السامع إلى الحفظ. ومما ساعدهم في ذلك أن العقول لم تشغل ولم تتكل على الأداة الثانية، وهي التسجيل والكتابة، اتكالا كاملا، فكانت العقول مهيئة للحفظ الجيد السريع. ثم تأتي المرحلة الأهم أيها الإخوة الأحباب، وهي مرحلة العمل والتطبيق لما سمعوه وفهموه وحفظوه. يرى الواحد منهم أنه على شيء مما سمع فيزداد فيه، ويرى آخرون أنهم مقصرون في جانب من الجوانب فيتداركون ذلك، فصار التطبيق العملي مصاحبا لعملية الحفظ في هذا المنهج الكريم. وانطلقوا من هذا المنهج الواعي إلى تبليغ الناس ما تعلموه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. هذا بعض الحديث عن منهج الصحابة في الجمع بين العلم والعمل وكيف تم لهم ذلك. نستكمل بقية الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حول هذا المثل الذي يحذرنا من انفصال العمل عن العلم. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فقد تناولنا في الحلقة السابقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تعليمهم، حتى جمعوا بين العلم والعمل والتعليم والتبليغ. ونتابع الحديث اليوم في جوانب هذه القضية، قضية الفصل بين العلم والعمل، وكيف نخرج منها إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الجمع بين العلم والعمل. لقد سمعوا وقرأوا وفهموا وحفظوا وعملوا، وكان رائدهم في هذه المراحل كلها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن أجل هذا أثمر العلم فيهم وظهرت آثاره على الأفراد والمجتمع. وقبل أن نتعرف على هذه الآثار، أقول إن هذا لم يكن في عهد الصحابة فحسب، بل ظل الجمع بين العلم والعمل هو المنهج لمن تبعهم بإحسان في القرون التي تلت. فالإمام البخاري رحمه الله يذكر هذا في أول باب بأول كتاب في صحيحه، فيقول: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ففهمه للإيمان ومفاهيم الإيمان أنها ليست قولا، وإنما هي قول وفعل. وفي باب آخر من هذا الكتاب، كتاب الإيمان، يقول: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. على هذا كان فهم المسلمين للعمل وللعلم، فلم يكونوا حمال أسفار لا يدرون ما فيها، بل عرفوا العلم والعمل. وعندما يكون هذا هو الفهم لدى المسلمين في فترة زمنية، فلا بد أن تظهر آثار هذا العلم وتكون ثمراته واضحة عند من يأخذون الإسلام بهذا الطريق، طريق العلم والعمل. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة في كيفية تفاعل المسلمين من السلف الصالح مع العلم الذي جاءهم، فأثمر في نفوسهم وأثمر في قلوبهم وأثمر في مجتمعهم. فما هي ثمراته في النفوس أيها الإخوة الأحباب، وماذا صنع في الجانب النفسي منهم؟ لقد كانت النفوس في جاهليتها ممزقة، ليست مطمئنة، تنظر إلى الحياة بمنظار خادع، لا يرى الأمور على حقيقتها. فواجهت النفوس الأحداث مواجهة فاسدة لا تبقي على النفس ولا تبقي على صاحبها. ولكن عندما أسلم الرجل وأسلمت المرأة وتفاعلوا مع إسلامهم وأدخلوه في قلوبهم وأجروا توجيهاته وأحكامه عليهم، صيغت النفوس صياغة جديدة، رأت الحياة برؤية جديدة فيها حقائق الأمور وفيها الحفاظ على النفس في سلامة وقوة. وخذ مثلا على ذلك من الخنساء رضي الله عنها، واجهت بنفسيتها في الجاهلية مصيبة تمثلت في موت أخيها صخر، فكانت مواجهة هشة تدل على نفسية صرعتها المصيبة فأنهكت قواها وأظلمت الدنيا في وجهها، وضاقت نفسها حتى فكرت في قتل نفسها. وعرضت لنا نفسيتها هذه في بيتين من شعرها، تقول فيهما: يذكرني طلوع الشمس صخرة، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهي تذكر أخاها دائما ذكر الحزن القاتل، وعزاؤها في فقد صخر تجعله في مصائب الآخرين، فكثرة الباكين على إخوانهم هو الذي حجزها عن الانتحار وقتل النفس. هذه هي النفسية في جاهليتها، وأسلمت الخنساء رضي الله عنها وتفاعلت مع إسلامها، ففتحت قلبها له وقومت نفسها به، فظهر أثره على هذه النفس. وتستطيع أن تعرف هذا الأثر عندما تعلم أنها واجهت في إسلامها أشد مما واجهته في جاهليتها، لقد بلغها في وقت واحد نبأ قتل أبنائها الأربعة شهداء. فواجهت هذا الموقف الذي زاد فيه العدد واشتد فيه الأمر، فهم أبناء، فكان موقفها النفسي الجديد غير الموقف السابق. ويظهر لنا هذا الموقف في كلماتها التي تداولتها الألسنة بالتقدير والإعزاز وسجلتها الأقلام. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. إن الفقد هنا لم يعد قاتلا للنفس، بل فقدها لأحبابها صار ضمن إطار جديد، هو إطار الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته. ففقد الأحباب فيه ليس بالمصيبة القاتلة، وإنما صار نعمة تستحق الحمد، الحمد لله. وصار القتل في هذه الغاية شرفا، فهذا من مصادر العزاء لفقد الأحباب في الموقف النفسي الجديد. يضاف إليه أن الموت صار واضحا لمن تفاعل مع مفاهيم الإسلام، وأنه ليس كما يتصور الجاهليون يقضي على الإنسان ثم لا حياة، كلا، إنه يختم حياة ليبتدئ الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وأن المؤمنين يلتقون في الجنة على سرر متقابلين. فعزاؤها أيضا هذا الجمع، فهي ترجو من الله أن يجمعها بهم في مستقر رحمته. هذا هو التغير النفسي أيها الإخوة الأحباب، الذي نشأ من استعمال ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتربية النفس عليه. إنه الجمع بين العلم والعمل في إخلاص لله تبارك وتعالى. بل تعجب أشد العجب عندما تعلم أن هذا التفاعل النفسي كان يتم في سرعة بالغة. فالأمور النفسية تحتاج إلى وقت، وليس من السهل أن تتغير في لحظة، وإنما تأتي مؤثرات وعوامل كثيرة تحولها من أمر إلى أمر. ولكن تفاعل هؤلاء بلغ من الروعة أن يتم التغير السريع إلى الصواب في لحظة. فعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن تم إيمانك يا عمر. أيها الأحبة المستمعون، لنا مع هذا الحديث وقفة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لنتابع الحديث في قضية العلم والعمل على مائدة الأمثال القرآنية. فإلى هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فقد تناولنا في الحلقة السابقة تفاعل سلفنا الصالح مع ما جاءهم من العلم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين العلم والعمل، فظهرت آثار هذا العلم في نفوسهم وقلوبهم ومجتمعهم. وعرفنا نموذجا على ذلك من نفسية الخمساء رضي الله عنها، وعرفنا كيف بلغ التفاعل قوته عندما يتحكمون في مجال التغير النفسي إلى ما هو صواب. وضربنا المثل على ذلك بموقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأخذ الرسول الكريم بيد عمر، ووجد عمر من ملاطفة الرسول لأصحابه وخفض جناحه لهم ما يجعله يقول في حديث مودة: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر هذه الكلمات، لم يرضى منه أن يستثني، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ولكن لماذا لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء من عمر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منه حبه لشخصه، وإنما الحقيقة أن المحب لمن يحب مطيع. فلو افترضنا أن عمر يحب نفسه أكبر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول الكريم بأمر وأمرت النفس بأمر، فأي الأمرين ينفذ؟ وإلى أي الأمرين يستجيب؟ سيستجيب لنفسه، وهنا يكون الضلال. إذا استجاب لأمر نفسه على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك لم يرضى الرسول الكريم قول عمر بهذا الاستثناء: حتى يكون الله ورسوله أحب لدى المؤمن مما سواهما. وعلى الفور يتم التغيير النفسي إلى الصواب، وتكون استجابة عمر بقوله: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. وعمر صادق في القولين، ويعبر عن نفسه في الحالتين. لكن كيف تم هذا التغير في سرعة؟ هذه هي عظمة الاستجابة لله ولرسوله في سرعة وصدق. وكانت الموافقة من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الآن يا عمر، أي الآن تم إيمانك يا عمر. أيها الإخوة الأحباب، إن الاستجابة لوحي الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت واضحة، فظهرت آثارها في النفوس، وظهرت آثارها في القلوب أيضا، فتحولت القلوب من قسوة إلى رقة، ومن شحناء وبغضاء إلى مودة وصفاء. لقد نورت بوحي الله، فتحولت من قسوة تئد البنات إلى رقة لا تقوى على سماع بكاء الأطفال، وتحولت من حسد وحقد وضغينة إلى حب وأخوة في الله. تحولوا بتفاعلهم واستجابتهم وعملهم بما جاءهم من العلم من عداوة إلى ألفة بين القلوب، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وتحولوا من على شفا حفرة من النار إلى روضة الصفاء والتواد والتعاطف والتراحم، فصاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وظهرت آثار الجمع بين العلم والعمل في المجتمع كما ظهرت في النفوس والقلوب، فصار للمجتمع ملامح جديدة، وصارت له سمات تميزه عن غيره. ويتضح لنا هذا جليا عند تناول مثل آخر من أمثال القرآن الكريم، فيه تصوير لهذا المجتمع وللعلاقات التي تربط بين أعضائه، فيه بيان لوظيفة الإمام وواجب من معه من الرعية، وفيه ثمرات العمل بدين الله في داخل المجتمع وفي علاقاته بغيره، وفيه صفات أفراد هذا المجتمع، وتحددت فيه غايته وعلاماته. إن هذا المجتمع نشأ نشأة قوية، ودعم منذ النشأة تدعيما صالحا، فأخرج إلى العالمين إخراجا لفت الأنظار، وجعل الناس جميعا يشهدون له بحسن البناء وتمامه. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا المثل فيه تصوير لهذا المجتمع كيف نشأ وكيف صارت له دعائم وكيف ظهرت فيه ثمرات الاستجابة لله وللرسول. فمن هو الراعي لهذا المجتمع؟ إنه محمد. وما هي صفته؟ إنه رسول الله. وما دلالة هذا؟ دلالة هذا أن الإمام والراعي لهذا المجتمع لا يأتي لمجتمعه بشيء من هوى نفسه أو هوى غيره، بل يأتي لمجتمعه بوحي الله، فهو إمام بوصفه رسولا يقيم في مجتمعه شرع الله. والذي يخلف الإمام فإنما يخلفه بوصفه حارسا لهذا التشريع ولميراث النبوة، فالإمام الأول لهذا المجتمع رسول الله، ومن يأتي بعده يحرس ما بلغه ويبلغ كما بلغ الرسول الكريم. ولذلك فإن العلماء يحددون وظيفة الإمام في المجتمع المسلم بقولهم: عليه حراسة الدين وسياسة الدنيا. فإذا كان هذا شأن الراعي وشأن عمله محمد رسول الله، فما شأن رعيته؟ إذا كان الإمام على هذه الحالة إما مبلغا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حارسا لما بلغه رسول الله، فلتكن الاستجابة لهذا الإمام استجابة كاملة، وليكن الالتقاء والالتحام مع الراعي التحاما كاملا طاعة وتنفيذا لأوامره، لأنه لا يأتي بشيء من عنده. فوصف أصحابه ووصفت رعيته بأنها معه بما تحمل هذه المعية من جوانبها الكاملة معه بقلوبهم لأنهم يتلقون وحي ربهم، ومعه بأبدانهم جهادا لحماية هذا الدين، ومعه بأموالهم في خدمة هذا الدين، معه بكل شيء. فإذا كان هذا شأن الراعي والرعية فإن نتيجة ذلك أن يكون هذا المجتمع بأفراده أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة الأحباب، ونتابع الحديث في هذا المثل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.